يقول: ما هو حكم البيع بالقسط؟ مثلا سلعة ثمنها 1000 ريال فوري تباع بالقسط الشهري بثمن 1300 ريال. لا بأس بيع الأقساط، بيع البريئة في أهل النبي صلى الله عليه وسلم لـ9 أواط سنين، كل سنة هو قيم 360 درهم كل سنة الضعيف. بيع بالأقساط لا بأس، إذا كانت سلعة تساوي 100 وباعها بأقساط 120 130 كل شهر 10 مثلا لا بأس، لأن المؤجر غير الحاضر، الحاضر في جده يأخذه يقول أنا أرخص، والمؤجر مو في جده يقول يطلب الزيادة يطلب زائدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.